لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة جميلة ومنورة من بيوت منورة. صراحة احنا يعني مبسوطة منكم جدا لكمية التفاعل ما شاء الله والرسائل اللي بتيجي على موضوع الحلقة اللي فاتت، ازاي احبب ابنائي في الصلاة. طبعا يعني احنا يعني عندنا منظومة ان ما ينفعش احبب ابني في الصلاة وانا فاقد لمعنى الصلاة، وعلى هذا الاساس احنا دايما في منظومة التربية بنقول ونحفظ بقى زي كل مرة ان يا جماعة المربي سواء الاب او الام او المربي الخارجي لازم هو يهيئ بمجموعة من الصفات ومجموعة من التربويات ومجموعة من العلوم، ويبقى لافف على كل علم واخد منه ازاي اعرف اتصرف وازاي اعرف اربيه. انا يعنيني ان يبقى البيت بيت مستقر وفاهم دوره، يعني رخصة الزواج اللي معمورة في ماليزيا قللت نسبة الطلاق من نسبة عالية جدا فوق 41% لحد 3%، بسبب ان الزوجة عارف وظيفته وان الزوجة عارفة وظيفتها، ما بتجوزش عشان مجرد انا بحب ولقيت واحد فيه صفات او هو لقى واحدة فيها صفات تتوافق معاه وبس. غلط، ده مش صح، لا ده انا لازم اعرف ازاي ان انا اعرف اتعامل مع الزوجه دي، وهي كمان ازاي اتعامل مع الزوج، وازاي وده موضوعنا ازاي ان انا انشئ جيل واعي فاهم سوي سوي. انا نفسي يبقى جيل سوي، ايماني رباني، ايماني تربوي تنموي تطوري ابداعي. وان شاء الله هنبقى في حلقات الاكتشاف الموهبين هنشوف ازاي يبقى جمال لما اكتشف ان انا عندي موهبه وعندي ابن مبدع، عندي ابن ممكن يطلع مخترع، عندي بنت ما شاء الله عليها فزه في مجال من المجالات، تصوري او تخيلي او تحليلي، وهنكتشف الكلام ده مع بعض. يبقى انا لازم كمربي ان انا يعني يساق فيا معنى الصلاة. احنا كنا وقفنا المرة اللي فاتت على موضوع العبادة، اياك نعبد واياك نستعين، وقلنا من فوائدها كما قال ابن القيم طبعا تقديم الغايات على الوسائل. الغاية هي عبادة ربنا، الوسيلة اللي الاستعانة، انا بستعين بيك اللي هي دي وسيلة عشان انا غايت ان انا اعبدك. رقم اتنين تقديم حق الله على حق العبد، عيب تأدب مع الله، تأدب مع الله يا عبد الله، يوم لما تقدم حق ربنا اللي هو العبادة على حقك أنا بستعين بيك يا رب. النقطة اللي بعديها العبادة المطلقة، يعني أنا العبادة من جواها إيه أو تتضمن إيه؟ الاستعانة. هو الاستعانة إيه غير دعاء؟ ما هو الدعاء عبادة والدعاء مخ العبادة، يبقى نقدم اللي هي الغايات بالحاجات الكبيرة على ما تتضمنها من جزيئات. بعد كده الاستعانة جزء من العبادة، والاستعانة طلب منه، يعني أنا الاستعانة دي طلب من الله سبحانه وتعالى. طب والعبادة هي عبادة له، فنقدم ما هو له على ما هو إيه؟ على ما هو منه. العبادة لا تكون إلا من مخلص، أما الاستعانة مخلص وغير المخلص، اللي بيدعو ربنا سبحانه وتعالى في حال اضطرار مسلم أو كافر الله عز وجل بيستجيب له، ولكن العبادة لا، ده من المؤمن المخلص. العبادة شكر لله، والإعانة توفيق من الله ليا سبحانه وتعالى. فكلما كانت العبادة اللي أنا بشكرك بيها كبيرة وتمة، كلما كانت الإعانة ولئن شكرتم لأزيدنكم. قلنا ما كان له مقدم على ما كان إيه؟ ما كان منهم. طيب التأمين يا جماعة، ولا الضالين آمين. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. والله الدين ده جميل، وبس مجرد ان انا اقف اصلي محية الذنوب، وكل ما اركع وكل ما اسجد تتحاتى عن عن عن عن يعني مش هقول بس اليمين ولا الشمال، تتحاتى عني الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم، اسمعوا في التأمين، ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على السلام والتأمين. يعني بيحسدونا على الصلاة، وبيننا اللي ما بيصليش واللي بيصلي بس بجسده وقلبه غير مصلي، بيحسدون على كلمة واحدة بس يا جماعة في الصلاة، وهي كلمة أمين. فكيف بباقي الصلاة؟ يعني يقول لك حتى ظل الكافر يركع ويسجد ويصلي والكافر لا يصلي، يستحي من الله ظل الكافر. طيب الركوع، اسمعوا بقى الركوع وجمال الركوع. برضو أنا بنبه إن دي محطات، أنا بتكلم لا في فقه الصلاة ولا بتكلم في معاني ولا الواجب ولا لا، أنا بتكلم في محطات يجب القلب عندي استوعبها. الركوع النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب، نعظم ربنا سبحان ربي العظيم. مفتاح الخضوع هي الأذكار، زي إيه يعني؟ سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، إيه كمان؟ كل مرة نوع حاجة علشان أنا مسرحش وعلشان دماغي ما تفضلش ما مركزة ولا فكرة في إيه. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سيدنا أويس القرنية يا جماعة ده كان تابعي الرسول عليه السلام. قال لسيدنا عمر وسيدنا علي: يا عمر يا علي، إن استطعتما أن يستغفر لكما ففعلا. يا نهار أبيض، بيقولوا لمين الرسول السلام؟ بيقول لمين؟ بيقول لسيدنا عمر وسيدنا علي من العشرة المبشرين بالجنة من الأربعة الخلفاء. طيب ليه؟ لحال أويس القرني كان في اليمن. كان أويس هو كان موجود أيام النبي عليه السلام في اليمن، ولكنه لم يذهب ليرى النبي برا بأمه المريضة. كان بيقول إيه بقى؟ لأعبدن الله في الأرض عبادة كما تعبده الملائكة في السماء. هي الملائكة في السماء إيه؟ أطت السماء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحق لها أن تأط. ليه؟ من ملك قائم، من أول ربنا ما خلقه لحد يوم القيامة هو قائم، وملك راقع، هو طول الوقت راقع، وملك ساجد. فسيدنا أويس عايز يعبد ربنا زي الملائكة، قلب سيدنا أويس. فقال هذه ليلة الركوع، دي ليلة هتبقى كلها ركوع، هقرأ وقيم واكل، ولكن أنا قائم، أنا راكع في طول الوقت ده. الركوع فيه نوع من الخضوع لله سبحانه وتعالى. طيب السجود، ده سجود القلب بقى. أنا مش هتكلم على السجود وإن أطهر حتة في الإنسان وأشرف مكان في, في, في خلق الإنسان وهي جبهته يلمس الأرض. انزل سجود القلب. والله لو تقبل الله سجدة واحدة بقلب ساجد خلاص، ولو القلب سجد هيقوم، والله ما يقوم إلى يوم القيامة، لأنه حس معنى القرب من الله. الدعاء مستجاب في السجود، ادعي زي ما أنت عايز. القرب، الذلة، الانكسار، الدعاء يعني أقول إيه؟ أتيتك ربي بقلب منيب، لأرجو بعفوك محو ذنوبي، أتيتك ربي وكل رجاء، لأني التجأت لرب منيب مجيبي. إحنا بنقول يعني الواحد يفرح بإيه وهو في الدعاء؟ أنا عايزة بس حتة عشان تحفزنا، عشان أنا عارفة ما بنجيش إلا بالتحفيز. قول سفيان ابن عيينة بيقول إيه؟ لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه، فإن الله عز وجل أجاب دعاء شر الخلق اللي هو مين؟ إبليس عليه لعنة الله. قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. الله عز وجل استجاب له، فما يجيش الشيطان يلبس عليه يقول إيه ده أنت من شرع، كل ما تعملي ذنب ترجعي تاني، أصل أنت كل ما تتوبوا ترجعوا، ونتوب ونعود خلاص بقى ربنا مش هيسيب الخطأ. بقول له استجاب أهو. أفمن يجيب المضطر إذا رفع العبد يده هكذا وقال يا رب يا رب؟ يستحي الله أن يردها صفرا خائبتين. يبقى ده من جمال معنى السجود. ومن حاجات كمان اللي تعيننا يا جماعة الخشوع في السجود أو في الصلاة، إن أنا خصص لكل سجدة مثلا دعاء. يعني السجدة الأولانية أنا هدعي لنفسي والأولاد، السجدة الثانية أنا هدعي لقلبي ولذنوبي، السجدة الثالثة هدعي للمسلمين، السجدة الرابعة هدعي للقرب وللآخرة ومعية الله سبحانه وتعالى. والحاجات دي بتساعدني إن أنا عارفين أنتوا بقى اللي بينقرها نقر الضيق، لا يساعدني إن أنا أخشع في الصلاة. أتى رجل للرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم عافني وارزقني. وجمع الرسول صلى الله عليه وسلم أسابعه الأربعة هكذا إلا الإبهام، وقال: فإن هؤلاء يجمعن دينك ودنياك. بس ما بين السجدتين بقول كده. طيب يلي فاتني القيام، ما خلاص ما كنتش مركزه في الفتحه والكلام، ارجعوا الحلقه اللي فاتت واكتبوا الكلام اللي احنا قلناه، النقط جميله جدا ان احنا نتوقف عندها. طب والركوع؟ لا لا لا برضو كنت سرحانه ما اعرفش ايه اللي حصل لي. طب السجود راح. خلي بالك اوعى التشهد يفوتك. لو فاتتك الصلاه كلها اوعى التشهد. هو التشهد جه فين وايه حكايته كانت ايه وقصته كانت ايه؟ في رحلة الإسراء والمعراج الرسول صلى الله عليه وسلم صعد للسماء السبع سماوات، وقف عند منطقة معينة، سيدنا جبريل قال له: هذا قدري مكاني، أما أنت تقدم، فلو تقدمت إيه لاخترقت يا محمد. ودخل على الله سبحانه وتعالى. اسمعوا الجمال عشان المشهد ده أنا مش عايزك تنسوه وتعلموه لعيالنا، يعني الجيل اللي طالع يبقى فاكر المشهد ده. وهو داخل النبي صلى الله عليه وسلم تخلوا معاه على الله عز وجل، قال إيه؟ التحيات لله. ما هيقول ايه؟ سبحانك يا رب. التحيات لله والصلوات والطيبات. فالله عز وجل يرد عليه: السلام عليك يا ايها النبي ورحمه الله وبركاته. فترد الملائكه: سلام علينا. الله الرسول السلام يرد على الله عز وجل: سلام علينا. ها نسانا؟ لا، ما نسناش، هو في اقرب مكان لله سبحانه وتعالى. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والله كفاه من نعمه التشهد. فقالت الملائكه: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت فواتح الكلم وخواتمه. قلنا: يا رسول الله، علمنا مما علمك الله عز وجل. فعلمنا التشهد. اوعى يفوتك التشهد وانا قاعد: التحيات لله، الله عز وجل امامي، والصلوات والطيبات، سلام عليك يا أيها النبي، بسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورحمة الله وبركاته، سلام علينا ومنساش إخواننا اللي في كل الكرة الأرضية وعلى عباد الله الصالحين. دي محطات نفسي نرجع لها تاني، وكان نفسي أن أنا أختمها الحلقة اللي فاتت، بس طبعا عشان الوقت، فإحنا بجد بجد محتاجين أن إحنا نقف في المحطات دي. ليه؟ عشان لو أنا مشبع إيمانيا بالخشوع، أنا ما بتكلمش أداء الصلاة، ماليش دعوة بأداء الصلاة، أنا ليا دعوة بروح الصلاة، أنا ليا دعوة ناس بتصلي تقوم من السلام عليكم السلام عليكم وشها منور، وشها منور، لأن الصلاة نور. ودي من الكلمات الجميلة اللي هنغرزها في قلب عيالنا مرحلة الطفولة. سن كام؟ سنتين بيقولوا الخمسة، وفي ناس تقول لك لا لا لا مش من سنتين، يعني برضو دول علماء التربية، من 3 لـ5. أنا عايز أقول اللي يحدد من 2 لـ5 أو 3 لـ5 إيه؟ استجابة الطفل. ففي طفل يستجيب لـ2 يعني يقول 4 كلمات، سن سنتين يعني عنده 4 كلمات، جملة مكونة من 4 كلمات. طيب يبقى الأبناء والطفولة المبكرة، ليه بنعلم أولادنا الصلاة يا جماعة؟ بصوا نويانا ليه؟ بصوا أصلا بحبهم. لأ، أنا مش عايزاك تعلميهم الصلاة وتحببهم في الصلاة عشان بتحبهم، خطأ. أنا عايزة لك نوايا، لنا نوايا في التربية، كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيتي، بحبهم لله لأنهم أمانة عندي، الله عز وجل استرعاني عليها مخليها عندي ليوم القيامة أو ياخدها في الدنيا، فأنا أبقى جاية أسأل يوم القيامة ما فعلت، هذا جهدي. فلي نوايا، لأن العمل كلما تعددت فيه النوايا كسر ثوابه وعظم ثوابه. أول حاجة استسلام التام لأوامر ربنا سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وإيه وأهليكم إيه نارا وقودها الناس والحجارة. طيب وآية كمان: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. دي أول حاجة. طب إيه كمان من نوايا؟ أن أنا ليه أربي عيالي وأحببهم في الصلاة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالكلام ده يا جماعة، في حديث صريح: مروا أولادكم بالصلاة لـ7 سنين واضربوهم عليها العش. كان في نص حديث تاني: علموا أولادكم. عايز أقف عند حتة مروا أولادكم، ما قالش أمروا، ما قالش، ففيش حرف الآء اللي طالع هنا من الحلق لا، مروا فيها سهولة ويسر. وحديث تاني: علموا، علموا يعني في خطوات للتعليم، الـ3 سنين بعلم بخطوات تدريجية ونتعلمها النهاردة مع بعض إن شاء الله. ثالثا: عشان تبرأ ذمة الأباء أمام الله عز وجل ونخرج من دايرة الاسم. الإمام ابن تيمية كان له حكم بيقول: من كان له صغير مملوك أو يتيم أو ولد فلم يأمره بالصلاة فمن اللي يعاقب؟ الكبير يا جماعة اللي يعاقب، مش الصغير. يعذر الكبير تعذيرا بليغا لأنه عصى أمر الله سبحانه وتعالى وأمر الرسول في المصبر في الصلاة. بعد كده عايزة الصبر واستبر عليا، وقلنا الطاء مش من الصبر، ده استبار، يعني صبر وصبر وصبر، تعدد صبر مضاعف اسمه واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. الآية دي خطيرة جدا، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، يعني ايه؟ يعني يا جماعة الله عز وجل جاب الرزق مع الصلاة. ايه علاقة الرزق مع الصلاة؟ يعني دي صلاة عبادة، ايه جاب الرزق؟ اصل ربنا عارف باسمه الحكيم والعليم بسابق علمه فينا ان احنا هنشتغل بالرزق، وحيشغلنا الرزق وتشغلنا الدنيا وتشغلنا الحياة عن الصلاة. انا مش عايزة الامر ده خالص، ان هو يبقى نوع من انواع، يعني اقول مثلا الالهاء عن الصلاة، نوع من انواع ان انا خلاص انا قربت امشي وقربت ان انا ما نشليش دعوة بالصلاة، خليني في الرزق. نفسي يعني معلش يعني موضوع الصلاة قبل ما ننهي الجزئية دي، أكون جوايا حال تقوى وحال قرب من الله سبحانه وتعالى. طيب لما أجي أقول أنا خلاص ما شاء الله عليا وعندي نوايا، الطفل أبو 3 سنين أو الطفل أبو 2 لـ5 سنين لما يشوفني أول حاجة، خلي بالك بقى ده أول حاجة النهاردة، أول حاجة يعمل إيه معايا أو أنا أعمل معاه إيه في موضوع تدريبه على الصلاة؟ أول حاجة الأذان. إحنا قلنا المرة اللي فاتت ساعة الأذان أنا بعمل محاكاة للجسد والبادي لانجوج بتاعتي، أكبر الله أكبر، ويقوم يرى الأب والأم جري. لو حسبنا من 2 او من 3 لحد 7 سنين كم مرة الابن بيشوف الاب والام بيصلوا يمتثلوا؟ 9000 او 100 حاجة 120 مرة 9000 صلاة يشوفهم بيصلوا. تأثير محاكاتي للجري على الصلاة والتزام الصلاة اكبر من تأثير الكرتون على الاولاد. تاني، تأثير محاكاتي للصلاة وجري على الصلاة والتزامي بموعد الصلاة وموعد الأذان، ربط الأذان بصلاته، هي ربطت الأذان بصلاة أمها وصلاة أبوها، 9000. يعني شايفة الأم 9000 والأب 9000، 18000 صلاة يشوفها قبل سن 7 سنين. ده اسمها التربية البصرية، التربية بس بمجرد إيه؟ وعلى فكرة دي أقوى أنواع التربية. يعني التربية المباشرة قوية، افعل ولا تفعل، هذا حلال وهذا حرام، ولكن التربية غير المباشرة، ها، ان هو يشوف ويحاكي، اقوى انواع التربية. رقم 2، احنا بنقول من الوضوء، الوضوء وحلاوة الوضوء، وان انا طبعا هو بيشوف كل دوت، هو بيشوف من 2 لـ5 او من 3 لـ5. الفترة ديت محاكاتك في الاذان او في الوضوء. بصوا ايه كمان، الطرحة الجميلة والحجاب الجميل، وتعالي علشان نلون فيه ونحط فيه الخرز، وتعالي عشان تبقى طرحتك زي طرحة ماما وهي جايبة لها هدية عشان الصلاة. التزمت البنت ماشي، ما عملتش، اوعي تعاقبيها ولا اوعي تقولي لا اصل هم في الفترة ديت ولازم اعلمهم، لا لا لا، سن التكليف قبل سن 7 سنين دي احنا عمالين نقول ونحبب ايه، بنحبب في الصلاة. والولد السجادة الصغيرة، ها، والجلابية او الطاقية الجميلة اللي شكلها حلو، ويلا انت نازل مع ابي علشان نازل مع بابا ونازل مع جده ونازل، ما فيش في العيلة حد صالح انا مؤتمناه من الجيران من الاقارب ينزل معاه مرة او يصلي في البيت مرة او يحاكيني مرة. الامر ده مهم جدا، مهم ان الولد يشوف تحبيبنا ازاي في الصلاة. من ضمن الحاجات الجميلة في السن دي مكان الصلاة، ها، يعني قدسية الصلاة. إيه قدسية الصلاة؟ خلي بالك من الآية، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أعظم إزاي شعيرة؟ ده ركن الصلاة. لا ده الصلاة، ده المكان ده لازم يبقى نضيف، لا إزاي ورقة تترمى واللعبة برمية، لا لا ده الصلاة، أنا بعمل إيه؟ ده الصلاة نور، ما ينفعش المكان اللي فيه النور نضلمه بالحاجات دي. يبقى أنا بعمل رابط ذهني للطفل اللي عنده 2 سنين من 3 سنين لحد 5 سنين، رابط ذهني في اللاواعي عنده قدسية ركن الصلاة نضيف، قدسية ركن الصلاة معدي من جنبه ما عليش صوتي، اوعى اقول الفاظ، اوعى اعمل حاجة او اضرب اختي او اشد، لا لا لا نوطي صوتنا، احنا فين؟ في ركن الصلاة. ده يطلع لي طفل ايه؟ انا رايح المسجد اللي فيه الصلاة. يبقى ما تجيش تقول ده احنا في رمضان مش عارفين نصلي يا استاذة هالة، الناس عمالة تصوت والعيال جاي كلها عمالة فاتحة معرفش ايه، واحنا مش عايزين نتحرم من صلاة ولا صلاة كذا. طب ولا حتى في الميل بيجي التدريب من مصلى البيت، يبقى هو معدي قدسية، قدسية ده عظيم للمصلى. من ضمن الحاجات الجميلة جدا جدا اللي ممكن تعمليها في ركن الصلاة، لما يخطأ الطفل ايه اللي يحصل؟ ومعدي، انا مش هضربه طبعا لسن مفيش عقاب، احنا ما عندناش عقاب بس عندنا بدائل، يجي في قلب ركن الصلاه، ده انت عديت من هنا، انا مسامحاك بس المره الجايه لو عديت من هنا بقى هنشوف هنعمل ايه، لان انا ما اقدرش اعمل حاجه في ركن الصلاه. ده يخلق عند الطفل 3 سنين والله، من 2 سنين لحد 5 سنين. تعالوا مع بعض نكمل ايه الوسائل الجميله اللي ممكن احبب فيها طفل من 2 لـ5 سنين تحبيبه في الصلاه، وازاي ان هي تبقى عنده فعلا نبعه من قلبه. تابعونا بعد الفاصل، اوعوا تروحوا في اي حته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وبنقول فعلا ان مرحلة من 3 لـ5 دي يا جماعة مرحلة استقلالية للطفل، احساسه بكيانه بذاتيته، لكن في نفس الوقت مرحلة رغبة شديدة في التقليد اللي انت بتعمليه هو بيعمله. فما ينفعش مثلا من الخطأ، يعني اللي بنشوفه في التربية مثلا، تبص تلاقي الولد جاي واقف جنب الام وبيصلي، تقول له لا لا لا روح العب انت مش دلوقتي، لسه قدامك لحد 7 سنين. خطأ طبعا، مش صح، ده لسه مش مفروض عليك، لا لا طبعا نكمل معاه ونحاول ان احنا كمان يعني نشجعه ان هو يصلي ويقلد. طب صلى شوية ومشي مفيش مشاكل، طيب صلى شوية وبعدين بعد ما في او القيام وبعدين مش مهم خالص المرحلة دي، ديت مجرد ان هو بيشوف وبيقلد لحد بعد خمسة هبتدي اقول لك تعملي ايه. طيب من ضمن الحاجات برضو اللي الواحد يعني نفسه يعني كنت كاتباهم لكم في شويه ورق كده نحاول نشوف مع بعض. بيقول ان احنا ممنوع تماما ان احنا ننهر الطفل في المرحلة ديت، يعني ما امرش بحاجة من موضوع افعل كذا، لا ده كذا، لا ما تعملش، لا لازم تصلي، لا ده انت داخل نار. يعني من ضمن الاسئلة اللي جات لنا واحدة بتقول انا بدأت مع عيالي ان انا بحببهم في الصلاة ولكن بالتخويف، يعني انا بنهرهم في المرحلة ديت، لا ده خطأ، لا ما تعملش، وانت ولو ما صليتش داخل النار. الامر ده مش صح. عايز اقول لك على حاجة قبل ما اختم ونتلقى الاتصالات اللي عاملين بيقولوا لنا عليها، حتة ان دي الفترة اللي ممكن احفظ فيها الفاتحة. اوعي، احفظيها مني والله ونصيحة، اوعي كأم وانت كأب حد يحفظ ابنك الفاتحة غيرك. ليه؟ لان شوف هو كم، شوف هو هيحفظها ويصلي بيها كم سنة، 20 30 40 50 60 سنة، ويعلمها اولاده. صدقة جارية ليك في ميزان الحسنات الملك كاتبها لحد بعد مماتك، هو حد غيرك يحفظ ابنك الفاتحة. قلنا المرحلة دي اربع كلمات، سنتين ثلاثة، يبقى زود كلمة كمان، زود كلمة كمان، امشي وراهم. يعني انا بقول الفاتحه الحمد لله رب العالمين، بيجروا بياكلوا وانا مشغله، وبقول طب بقول هو الله احد، قال قول العظيم رب الفرق، هم بينطقوا غلط انا انطق صح، يعني هو الحمد لله يا ابي عي ماليش دعوه انا اقول الصح. ندعو الله سبحانه وتعالى يعني ان يعين كل ام في الفتره ديت ان هي فعلا تستوعب قد ايه اهميه ان يعني اقول بس اقول ايه، اقول اللؤلؤ اللي معاها وقد ايه الجواهر اللي معاها، ان هي ما تعديش المرحله ديت بجد الا بتحفيظ على الاقل. يعني انا اعرف ام بادئه مع ابنها سنه ونص تحفيز على سن 3 سنين، اللي العلماء كلهم بيقولوا ده ابتدوا بالتحفيظ من دلوقتي، 3 سنين كان مخلص جزء عامة. طبعا معظم الكلمات كانت يعني طايرة والمخارج ما كانتش قد كده، ولكن حفظ اسمها التحفيز باللعب وبالمحاكاة، هي بتجري وراه وهي بتاكل وهو مش عارفة بيروح فين، ومشغلة وبتقول، وفي نفس الوقت شايف وسامع الأم بالكلام اللي هو كان بيحفظه، فيقعد يقول وراها وهي بتصلي، يقعد يقول وراها اللي هو حفظه. سن كام يا جماعة؟ بنقول من سنة ونص، طبعا ده حسب القدرات، بنقول من سنتين اللي انت طالعة. طيب معنا اتصال، معانا ام فهد. السلام عليكم ورحمه الله. الله يبارك فيك يا حبيبتي. لو سمحت انا ابني عنده دلوقتي رايح سته ابتدائي، تمام، هو خلاص امتحانات في سته، بس هو ما بيصليش، بيصلي ويقطع، يصلي ويقطع. طيب هو حافظ ثلاث اجزاء. حافظ ايه؟ حافظ ثلاث اجزاء. طيب يا ام فهد انت بادئه معاه في موضوع الصلاه والكلام ده من امتى؟ من هو صغير، بس كان يصلي شويه ويقطع، يصلي ويقطع. قلت كنت بسيبه بقى عشان امرهم في السبع واضربوهم في العشر، فكنت بسيبه، فدلوقتي بقى بيقطع. تمام. طيب تمام، انا هجاوبك ان شاء الله اسمعيني. سؤال مهم جدا يا جماعة، موضوع كان ابني مواظب وبعدين بطل يواظب، أو بنتي كانت بتصلي وبعدين بدأنا من مرحلة المراقبة المبكرة ديت ابتدوا يقطعوا. طبعا هو الأول لازم أفهم طبيعة المرحلة. طبيعة المرحلة دي التكاسل، كسلان يقوم وكسلان تعلم وكسلان كذا، يعني احنا كانوا بتوصل معهم ممكن لمرحله متاخره جدا، يعني اولى جامعه ثانيه جامعه تبص تلاقي ممكن ام بتشتكي زي ما سمعنا الحلقه اللي فاتت، يعني ان لا في كسل، في كسل في الجوارح، ودي طبيعه المرحله. لكن انا عايزه اقول ايه، هو ليه، خلي بالكم بالله عليكم ده اجابه مهمه جدا وسؤال مهم من ام فهد، ليه ابني ساعه لما كان وهو صغير يعني هو ما شاء الله وبعد كده بطل؟ اسمعي، اول حاجه ما شافش مني انا كأم، ده اكيد، وانت لو معايا لسه على الخط هتاكدي الكلام اللي انا بقوله لك ده، ما شافش مني كأم او كأب حرصنا على اداء الصلاه. لا، ما احنا بنصلي اداء الصلاه في وقتها، فاكرين اما قلنا الاذان ويشوفني ساعه الاذان قايمه على طول بلبي، مش شايفني قاعده على الموبايل، مش شايفني بطبخ، مش شايف والدي كذا، ما انا هقول اصلها ممتده قدامي لسه ساعه وهقوم اصلي. لا، ارتباط الاذان بميعاده، او حتى ممكن اعمله حتى لو ما بنسمعوش وفي اماكن ما فيهاش اذان ممكن نعمله نغم على الموبايل، او ممكن نعمله البرامج اللي بتنزل على الموبايلات التذكير بالصلاه. لا الصلاه نعمل، لا نقوم. طيب خلاص، يعني ده هو وصل لكده، ايه الحل؟ ها، طب هو وصل للمرحله دي، ايه الحل يا ام فهد؟ اسمعي معايا، اول حاجه انا بمشي على ثلاث مراحل، ثلاث خطوات تدريجيه بتوصل ثلاث اسابيع او شهر. طبعا الامر محتاج كده، احنا قلنا واصطبر عليا، يعني صبر مضاعف. اعمل ايه؟ اول حاجه بربط كلامي بالصلاه. يعني ايه؟ يعني اما تروح الدرس وترجع قبل صلاه المغرب هتعمل كذا، طب صلي بالمره المغرب وبعدين ابقى تعالى عشان مش عارفه ايه. رايحين نزور، احنا هنروح نزور ان شاء الله من صلاه العصر ونرجع قبل صلاه العشاء باذن الله. كلامي الفتره دي انت والوالد او المربي، انت وابوه خلي بالك، لان هو الفتره دي ابتدى ايه يطلع بره الخيمه بتاعتك ويروح خيمه والده. يبقى نبه على الاب نفس الكلام، كل كلامي مواعيدي الحاجات ذات نفسي، حتى لو بشرح له، يعني هو مثلا في سته ابتدائي عنده مثلا جمع وطرح وقسمه وضرب، بقرنها بالصلاه. يعني مثلا لو واحد بيصلي 5 صلوات وبعدين بينه وما بين المسجد ما اعرفش 20 متر وفي كل خطوه بياخد مش عارفه كام ثانيه، كام السرعه وكام الزمن وكام كذا، بربط اهو. طب لو انا عندي مش عارفه انا رايح عشان العب، انت تلعب لا، ده انت تصلي الاول او تعال لنا بعد صلاه العشاء. يبقى كل كلامي ايه؟ دي المرحله الاولى، بربط كلامي على مدار 3 اسابيع كذا، وما اقولوش صلي، ما اقولوش صلي، ما امروش بكلمه صلاه. لكن ممكن اقول ايه؟ عجبتني حاجتين اتنين وهقولها لكم هديه النهارده. معانا، طب خلينا نقول الهديه وناخد الاتصال. اول هديه، شفت ام بتعمل ايه؟ قدامكم على الصلاة، باقي على صلاة المغرب نصف ساعة، أذن العصر منذ ساعة، وتقوم جايبة صفيرة، أول صفيرة وتقوم جاية مصفرة، ماشي؟ تاني مرة تقوم جاية عاملة إيه؟ باقي 5 دقايق، يعني 5 دقايق على الوقت لازم تقوموا تصلوا، تقوم جاية مصفرة صفرتين، الصفيرة التالتة خلوا بالكم، وتقوم جاية مصفرة 3 مرات، طبعًا دي وسيلة. في أم تانية أو أب تاني أو مربي بيعمل إيه؟ بيقول مثلًا إيه؟ العصر يا شباب، ها العصر شباب يلا علشان نلحقوه مثلا، او يلا او مثلا يقول، يعني المهم ما تبقاش بصيغه الامر، او مثلا يقول ايه ما يجيش بقى صليتم، والله مش ساعه ما هتدخل هتقول لي ده انت طفشتني، كل ما تشوف تقول لي صليتي صليت كريتك وكريت الصلاه، لا ما بامرش، ولكن بنبه على اسلوب التنبيه وتكراره. هات السجاده، ما تيجي انا عايزه اصلي جماعه، ما تيجي تصلي معايا، وخصوصا البنات، البنات بتفرح جدا بصلاه الجماعه لانها بتبقى ميسره عليها، فالام النصحه تعمل كده. طب بالنسبه للمفاه، تتابعي ال3 مراحل اللي بقول لك عليها دولت، وكل مرحله من 3 اسابيع لشهر، بس ما تؤمريش، والمرحله الثانيه ان انا انبه واعمل كذا، خلي بالكم فاضل 3 فاضل 2 فاضل 1. ناخد اتصال تاني. ماشي، استاذه ناديه من اسكندريه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور هاني. اهلا وسهلا. ايوه دكتور، من فضل حضرتك، هو انا ممكن هو الموضوع خارج الموضوع الحلقه، بس انا عندي عزمه مشكله كبيره مع بنتي الكبيره. حضرتك كنت من الحلقه اللي فاتت اتكلمت في الموضوع ده، فانا من وقتها انا من يوم الحلقه دي وانا بفكر في الموضوع، اتصل بحضرتك. هي بنتي كبرت. طيب بس احنا احنا عايزين ننبه ان احنا محتاجين ان احنا نلتزم بعنوان الحلقه علشان احنا حتى كمان نستفيد والناس اللي في المرحله. لكن هاخد اتصالك، انت كتر خيرك انك اتصلتي وتعبتي، لكن ان شاء الله لحبايبنا اللي بيسمعونا يا ريت نلتزم بسؤال الحلقه او موضوع الحلقه عشان نعرف نستفيد. طبعا مش هردك، انت على راسنا يعني، على راسنا استاذه ناديه، اتفضلي. هي دلوقتي، هي يعني انا يمكن حضرتك لما اتكلمت ان احنا وهنا صغيرين نحضنهم ونبصهم ويبقى يعني نزورهم الحب، انا للاسف ما عرفتش اعمل دوت معاها، فكانت البنت حاسه في بيني وبينها حاجز كبير، يعني لدرجه ان دلوقتي ممكن تخطفيني بالكام يوم. طب انت استني، هل دوت ممكن نتداركه؟ استني، انت ما بتبصيهاش، ما بتحضنهاش، ما فيش بينكم تواصل جسدي او بصري او اي حاجه من الكلمات اللي انا يعني بقولها على الفتره وهي صغيره دلوقتي، فيه، انما في الفتره وهي صغيره اللي محتاجاه ده اللي ما كانش فيه يا حبيبتي، ده اللي ما كانش فيه. كنت بعمل، انا بحبهم جدا يعني، هم روحي وقلبي، لكن جايز ان انا ما اظهرلهمش الحب ده. طيب ايه المشكله بقى الحاليه؟ هل ده يتدارك او ليه علاج نقدر نعمله؟ طبعا يعني اقدر افتح ما بيني وما بينهم سكه تاني؟ ايوه اسمعيني، على الاقل البنت، وايه؟ على الاقل البنت يعني، مش يعني الولاد ممكن، لا لا لا هقول لك ده، البنت تبقى عاليه شويه، لا لا لا احنا هنعلي سقف طموحاتنا ان شاء الله. اسمعيني يا استاذه نادي، اسمعيني يا حبيبتي. بصوا يا جماعه، باختصار كده، اللي ما فاته في الصغر بيبقى صعب في الكبر، لكن ما لا يترك يعني يدرك كله لا يترك كله، يعني ما غاب من حضر، يعني حتى انا جيت اقول له يا رب انا جيت متاخر، ماشي؟ زي سيدنا بزر كده، يعني رجال غزوه وكذا استحق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كن ابا ذر كان ابا ذر، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفره والرحمه. مش عيب ان انا اتدارك واقول لهم سامحوني يا اولادي. ياه على الكلمه دي بتعمل ايه في قلب الاولاد. سامحوني يا اولادي انا اخطات، سامحوني ان انا ما اديكوش حب. تعالى اما ابوسكوا بقى، تعالوا بقى اقعدي كده وتعالى بقى اما احضن فيكوا وابوس فيكوا كده. يس بقى يا ماما. طبعا الاولاد بتتحسس زي ما قلت لك قبل كده او لو كنت سامعه معانا الحلقات اللي فاتت، لكن البنات بيفرحوا قوي. اه تعالي وتقعد على رجلك ومش عارفه تطبطبي عليها وانت يا حلوه وانت يا امور. انا عايزه اقول لك ان في بعض الامهات فعلا بتتحسس من الامر وبتبقى يعني مش مستعده او ما اتعودتش. لا عشان خاطري اغدقي عليها بالحنان. وانت سؤالك كان على البنت، واحنا هنكتفي طبعا عشان موضوع الحلقه هنكتفي بالبنت. اغدقي عليها مش عيب. حتى لو دلوقتي حتى لو دلوقتي قولي لها سامحيني انا قصرت في حبكم، انا بحبكم وانتم عارفين كده من طحنتي معاكم واللي انا بعمله، ولكن يعني انا لا اجيد التعبير باللسان لكن اكيد باين في عينيا وكذا. هتلاقي عيالك بيعيطوا على فكره، وهتلاقي عيالك فرحانين انك قلت لهم كده. وكل لما تفتكري حاجه او تسمعي خطا في التربيه انت عملتيه تداركي في ساعتها، ماشي احنا بنقول بسم الله في اول واخر والله، تداركي وقولي لهم سامحوني يا اولاد. مسامحيني وخدي السماح كده وحاولي ان احنا نصلح. والله عز وجل يا جماعه الله جميل، الله طيب، يرى منا بس مجرد ان احنا عايزين بس نبتدي الدنيا هتمشي وربنا هيفتح لك قلبها. قولي لها الكلمتين دول وسامحيني يا بنتي يا حبيبتي، وابدأي معاها بالبوس والاحضان وتدارك الامر، وان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمك اخر كرم. ها معانا تليفون، اتفضل. ام محمود من القاهره. السلام عليكم يا ام محمود. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا دكتوره ازي حضرتك. الله يبارك فيك يا حبيبتي، اتفضلي. اللي عندي سؤال والله يا دكتوره، انا بنتي عندها 9 سنين و4 شهور. انا بقول لها صلي من كم سنه؟ استني استني يا ام محمود. نعم؟ بنت عندها كم سنه؟ 4 ايه؟ 9 سنين و4 شهور. تمام 9 يعني سنين في العشرة. تمام هو 4 شهور. تمام بتصلي بس لما انا اقول لها. يعني بتصلي لما انا بس اطلب منها، لا تعالي صلي الصبح ماشي، اصلي قبل ما تنزل المدرسه وكده، بس بعد ما ترجع لا مش في المخ الموضوع خالص. لما اقول لها تعالي نصلي جماعه كده ممكن تصلي معايا، بس بعد كده لما تنسى مش في المخ الموضوع خالص لوحدها لا. والثالث مع اختها اللي هي اصغر منها عندها 7 سنين. طب ليه انت اختي ما بتصليش؟ انت بتخليني انا اصلي وهي لا. مين اللي بياند؟ مين اللي بياند يا ام محمود، الكبيره ولا الصغيره اللي عايزه تصلي؟ لا الكبيره الكبيره الكبيره. انت بتخليني انا اصلي واختي اللي اصغر مني ما بتقوليلهاش تعالي صلي. انا بقول لها تعالي صلي صغيره وبتلبس الاسدال وبتلبس الطرحه وبتصلي جماعه كده بتبقى فرحانه، وممكن الصغيره تصلي بالشورت معايا وهي حاطه طرحة على راسها وكده. بس مشكلتي في الكبيره اللي هي بتعاند. ليه انت مش بتخلي الصغيره تصلي كل الفروض؟ طيب تمام فهمت سؤالك. في سؤال تاني؟ سؤال تاني ان انا محتاجه اكلمك قوي يا دكتوره الله يبارك فيك. يعني اتواصل مع حضرتك ازاي؟ امر شخصي يعني خاص، مشكله خاصه بيكي ملهاش دعوه بالتربيه والكلام. طيب سيبي لا مش بالعيال، انا عايزه اكلم حضرتك. طيب سيبي رقمك في كنترول وانا ان شاء الله بعد الحلقه هتواصل معاكي. بس خلي بنتك بقى تسمعنا في اللي احنا هنقوله ده. طبعا موضوع 9 سنين، احنا زي ما بنقول المرحلة المراهقة اللي هي ايه المبكرة. انا عندي دي طفولة متوسطة على فكرة، يعني من 7 ل10 مرحلة طفولة متوسطة، وان شاء الله فيها كلام كبير قوي وجميل يعنى ان احنا ازاي ان احنا نعودهم على الصلاة. طب هي بتقول ما بتعملش لما انا بقول، ما هي دي المرحلة على فكرة. ما هو ده الحديث، علموهم 7 وضربوهم بقى. يعني هي لسه مش في مرحلة امتى يحاسب العبد، وقت التكليف إلا الصلاة، من 10 سنين يحاسب خلاص. لأن الرسول عليه السلام عندي نص حديث فيه ليه لقصية الصلاة لعظمة الصلاة. فأنا لما أقولك هي 9 سنين ومقبلة على 10، لا أنا ما حاسبهاش إلا، اسمعي معايا بقى أم محمود وبلغي بنتك الكلام ده، إلا لو قعدت 3 سنين في الـ5 صلوات صلي صلي صلي صلي، يلا نصلي، الصلاة نور. يعني جميل جدا جدا من الأفكار التربوية الممتازة جدا إن أنا أعمل كل مرحلة عنوان للصلاة، الصلاة نور، الصلاة نجاة، الصلاة بتساوي جنة، الصلاة معية النبي، الصلاة يعني إيه؟ صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، الصلاة يعني إيه؟ يعني لو أنت في مصيبة في الدنيا الصلاة هتنجيك، يعني الصلاة يعني إيه؟ لو أنت في كرب هي راحة ليك، أرحنا بها يا بلال. كل ديت مصطلحات ان شاء الله تكتبيها، اكتبيها كده في ورق وعلقيها، علقها على عند السرير بتاعهم، على الثلاجه، على الدولاب بتاعهم، المهم يبقى شايفين. من ضمن الحاجات الجميله برضو في المرحله دي بيحبوا التلوين والزخرفه والزركشه، هاتلها اللوح اللي هي بيبقى عليها البرونز ديت واكتبي عليها، اكتبي عليه اسمها بس، دي فكره جميله، اكتبي عليه اسمها مثلا، اسمها فلانه، واكتب جنبيها الصلاه نور لفلانه، واعمل لها تاج عليها، واعمل لها مش عارفه ايه. حاجات دي البنات بيحبوها جدا، هي زي ما انت قلتي مش معارضه انها تصلي، ولكن هي عايزاك ايه؟ قول طب ما احنا، ما هي دي كده. عايزه اقول لكم لحد جامعه بنفضل نقول الصلاه، وذكر واصطبر عليا فان الذكرى تنفع المؤمنين واصطبر عليها، دي نص الايه. فانا عايزاكي مجرد علاج الامر ده تكرار. انت ما بتقوليش لاختي لا ده انت الكبيره الجميله، هي بس لسه صغيره، وما تكبر لعلمك احنا المفروض نعلمها دلوقتي، ونبدا مع الصغيره التدريج في الصلاه. يعني مش شرط تصلي الخمس صلوات، ممكن تصلي اربعه ماشي، نبدا بالتفاوض وبعدين تعمل او ثلاثه او اثنين وهكذا. فده الحل، التكرار، وافضل اقول ما تزهقوش، الله يكرمكم، عشان نطلع جيل مصلي. اللي بيفرط في حق الصلاه هيفرط في كل حاجه، هيفرط في ارضه وعرضه ومعاملات وبيت واسره وكل حاجه. فاحنا يا ريت نلتزم في الامر ده. معانا اتصال، معانا ام هنا. السلام عليكم ام هنا. ايوه السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه ازيك يا دكتور، عامله ايه؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. جزاكم الله خيرا. وإياك يا حبيبتي، الله يكرمك، اتفضلي. أنا معايا ثلاث بنات دلوقتي. اللهم بارك، ما شاء الله. وأنا عندها 7 سنين. ما شاء الله، اللهم بارك. دي الكبيرة؟ بس دي الكبيرة. تمام. وعندي رنا بقى عندها 4 سنين ونص. ما شاء الله، ما شاء الله. فدايما بتضرب الصغيرة. الصغيرة كام؟ سنتين بقى؟ لا 4 سنين ونص. تضرب الكبيرة. الصغيرة الوسطى. ودايما هي معايا ايوه. ودايما في الصلاة هي بتيجي تسبقني الأول، ولازم هي الإمام اللي هي الصغيرة اللي في الوسط دي. تمام. عايزة هي دايما الإمام، لو أنا مثلا رقعت قبلها تفضل تعيط. لو أنا سجدت قبلها تفضل تعيط. فمش عارفة أعمل إيه، يعني حتى يعني أقول لها أنت أنا الإمام، تقولي لا أنا الإمام الأول. طيب اسمعي معايا، في حاجة تاني خاصة بالكبيرة؟ حاجة تانية؟ أيوة معلش. أيوة قول. الكبيرة دايما عايزة يعني تهتم بنفسها شوية، ميك اب، عايزة مثلا تحط منوكير. أنا طبعا الحمد لله ما حطيتش الحاجات دي. فتقول لي يا ماما أنا عايزة أحط منوكير، فمش عارفة أقول لها ده حرام يا بنتي، دي تغيير من بغير من خلقة ربنا كده، فمش عارفة بتقولي إيه أنتِ. طب ماشي تمام تمام. طب اسمعيني اسمعيني يا أم هان، في حاجة تاني؟ طيب بصوا يا جماعة، انا هجاوب طبعا على موضوع الاربع سنين الاول. رنا ان هي الطفله الوسطانيه ودايما بتخانق وعايزه تكون امام، وان هي بتضرب اختها، وان حتى لو مامتها ما صليتش معاها ما انت عيط. بصي اولا اديكي صفات للشخصيه دي وصفات للطفله دي. دي طفله قياديه، تمام، كلامها هيبقى، عندها ثقه في قراراتها، عندها انفصاليه في قراراتها، مش شرط ترجع لكم على فكره لا. فدي خلي بالك من دلوقتي يتعمل لها مرجعيه. ايه مرجعيتها؟ اخد قراري على اي اساس. انا عايزه اقول لك ان الكلام ده بيبتدي من دلوقتي والله، من سن كي جي 1 مرحله 5 سنين وانت طالعه. ازاي ان انا اخد قرار سليم لطفله؟ اعلم هو انت اخترتي ده ليه؟ ده احنا اخترتي ده، طب ما هو ممكن في اختيار تاني، لان الصح كده. بوريها البدائل عشان يبقى حتى اتخاذ قراراتها وانتوا بعيد يبقى عنده صح. ده دنيويا واخرويا بقى، ده ربنا يرضى الكلام ده، الرسول يرضى الكلام من دلوقتي. ايوه من دلوقتي في كل قرار هتاخده. طيب موضوع بقى بتصلي وبتعمل وبتعيط، اتعالج مع الموضوع ده ازاي؟ بص يا حبيبه قلبي، احنا بنعمل فكره جميله جدا جدا للطفل بتاع 7 سنين والطفل بتاع 10 سنين. 7 سنين ان شاء الله طبعا المفروض احنا بنعده قبلها بشهر او شهرين، علشان الطفل لما بيستنى كتير بيمل وبيبقى عايز الحاجه سريعه. طبعا انت دلوقتي قدامك يعني سنتين تقريبا، سنتين ونص عبال ما تقولي لها ده انت لما تبقي 7 سنين كل الصلوات ان شاء الله اللي هتبقي موجوده فيها ما انتش في المدرسه انا هخليكي فيها امام. اما انا هعمل لك حته حفله في 7 سنين ده خلاص انها بدايه الصلاه، بس لازم قبليها تكوني مصليه الخمس صلوات كل اليوم، ولازم تكوني ما شاء الله متوضيه. وبدي حاجه بسيطه جدا جدا في فقه الوضوء من 5 لـ 7، يعني هي فضل الله بتاع حوالي 6 شهور عبال ما توصل للنقطه دي. يبقى انا ما اجبتهاش، تمام؟ ما اجبتهاش ابدا، وما اقولش ان هي لا ما تصليش ولا ما تعمليش امام، لا بس نحاول بقى نبقى عدل. بصي بقى الفكره دي، بجيب بونبونيره، بجيب طبق، بجيب كوبايه، واجيب الاسم بتاعها وبتاع اختها، كل دي انا وسائل بقولها لكم، هذا فتح وانتم ما شاء الله لما فكرتوا هتجيبوا اكتر من كده، واجيب اسمها واسم اختها واحطها، ونقول بقى احنا ايه هنختار، الاسم اللي هيطلع هو اللي يصلي امام. هتفرح جدا باللعبه دي، لان 4 سنين بيفرحوا باللعب وكل حاجه عندهم بالتعليم باللعب. وتقوم جايه مختاره الايه يا جماعه، مختاره الاسم، اه دي اختي، نرضى، لا دي انت، طب كل مره جت انت، اه طب خلاص هو القرعه جت كده، تمام؟ يبقى ما نزعلوش من بعض، او نعمل اتفاق، واللي ينفذ الاتفاق انا بدعي له. جميل جدا جدا ان انا احفز الاولاد دايما مرحله 5 لـ 7 على موضوع الصلاه، جميل. ولكن خلي بالك انا في كل برامجي لو تسمعيها بقول لك حفز حفز حفز وقول مش عارفه ايه، ولكن اوعي في موضوع الصلاه الصوم الحاجات الخاصه بالعبادات دي، الصلاه الصوم تعملي ايه؟ اقوم جايه كباها مكافاه مكافاه مكافاه مكافاه متحفيز، لا خلي حته فيها اخلاص. اخلاص ايه يا استاذه هاله؟ وما يفهموا اخلاص في 5 لـ 7؟ ايوه خلي بالك الله يرضى عنك، ده عشان الله يرضى. المكافاه بتاعتك لو رضي، انت عارف لو رضي، وهنا اتكلم حته بقى في العقيده، لو رضي عنك هيعطيك، لو رضي عنك هيرضى، يا جنه يا. طب تعالى ما احكي لك على الفردوس بقى، لو رضي عنك مش عارفه ايه. يبقى اربط المكافئات، وخصوصا مش في كل مره طبعا، لان ممكن يعني خدت فتره عبال ما تعود مثلا على 5 صلوات، او صلى سنن النوافل من 7 لازم يصلي سنن النوافل وتعود عليها مره في مره عملها وانجزها، يبقى لازم مني مكافاه. بس ما تبقاش كل مره ايه حاجه كده عشان ما يتعودش ان قلبه انا بعمل عشان المكافاه والعطاء او كذا، لا. طيب معانا اتصال، ها ياسين من الغربيه اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو انا شاكر قوي لك، وشاكر الاسئله اللي قايمين على البرنامج، انتوا ناس مصممين وبتعملوا تقدم رسالة مهمة جدا، خصوصا في حالة اللي عاملين مهدئين المضاد اللي شغال دلوقتي يعلم ولادنا وبناتنا حاجات بعيدة كل البعد عن التربية. فانت لكم كل التوفيق ولكم الله يكرمك. جزاك الله خير استاذ ياسين. الله يكرمك. السؤال اللي حضرتك انا ليا سؤالين، السؤال الاول هو عن الصلاة بتاعت حضرتك، بتقول لي في الرسالة عن واضربوهم العشر، واضربوهم العشر. ازاي اضربه وعنده اضربه في حد فين ازاي، بحيث ان انا ما اغرش، بحيث ان انا ما اعقدوش، بحيث ان انا ما اكرهوش. عايز الوصيه بتاعت اللي انا عليها في نقطه الصغيره، ان انا اوصي ان انا امره بالضرب، ازاي اضربه في حد فين؟ ده سؤال اول. ممكن اخش في تاني ولا استنى شويه؟ اتفضل سؤالك، لو في وقت هجاوبه من الاثنين. اتفضل. ما شاء الله. هو السؤال الثاني هو ما شاء الله في حافظ دلوقتي فقط منظوم القران، عايز احببه في المراجعه في الماضي، لان هو ما ينساش القران، ما ينساش اللي بيحفظه هو دلوقتي، اللي بيسمعه دلوقتي تمام 7 اجزاء. طيب عايز ما ينساش الماضي، عايز يخليه يخف، ايه الطريقه اللي تخليه يحفظ؟ حاضر. ان انا ما اعقدوش من كتر ما اقول له احفظ راجع ذاكر الماضي، مش عاوز يهرب من الذاكره والضغط، اعمل ضغط نفسي. بالعكس عايز احببه في حاجه. تمام. وياك وياك. طبعا سؤالين ممتازين جدا جدا من استاذ ياسين، وبعدين من الغربيه بلدياتنا، يعني لازم نخلي بالنا. اضربوهم لعشر، انا ما بضربش لعشر. بصوا انا الاول هقول شكل الضرب ماشي، وبعدين هقول لك ازاي ان انا اوصل للضرب واصل لعشر. هو انت كنت بدات من 7 لـ 10 3 سنين بقول فيهم صلوات بحكم 14,000 صلاة لك، شافك وقلت في ال 14,000 صلاة صلي، يلا عشان ربنا، يلا علشان الصلاة، فاضل نص ساعة الصلاة يا شباب، العصر يا جماعة. هل في الـ 5 صلوات على مدار الـ 3 سنين من 7 لـ 10 بعلم وبقول وصابر في مرة في مرة على ابني أو بنتي عشان أوصل لمرحلة الضرب؟ دي رقم واحد. ما عندناش ضرب، وأنا بقول وبأكد لكم أهوت يا جماعة، لو فضلنا من 7 لـ 10 بنقول وبنعلم مش هحتاج في 10 أضرب. طيب لأ أنا بقول والله كنت كويسة جدا وما شاء الله عليا وكذا وكذا، طيب شوفوا بقى موضوع الضرب، انتوا عارفين الضرب اللي بيعلم، يعني عايزه اقرص نفسي كده، مش يعني ضربه بتعلم مثلا، الضربه اللي بتعلم ده يحاسب عليها الاب والام، خطا يحاسبوا عليها لو في والي والحكم اسلامي يحاسبوا عليها. ما ينفعش اضرب ضرب مؤلم مبرح او ضرب يعلم في الجسم. امال الضرب ايه؟ اللي هي القرصه اللي بتسمع دي، عارفه الحاجه اللي الجلد بس يحس بيها كده اسمها الضرب او كذا وبتاع. وانا عايزه قلت لكم قبل كده ان النظره ذات نفسها، نظره العين والزعل وماما زعلانه وبابا زعلان، هي اكتر حاجه على فكره بتاثر في نفسيه الطفل اكتر من الضرب كمان. فاحنا لكن انا عندي نص حديث اضرب لما تكمل بقى الثلاث سنين في الاربع 14,000 مرة ديت اللي بقولك عليها، 14,000 صلاة بتقول في كل صلاة صلي وما بال أقوام وبتحبب وبتعلم وبتصطبر كل الحاجات دي، أدام انت بتعملها ما شاء الله عليك خلاص يبقى من حقك في العشرة تضرب. ولكن الضرب الايه اللي ما بيعلمش، يعني ما تبقاش حمرة ولا مزرقة ولا الكلام اللي بنشوفه ده. ده انا عايز اقولك مثلا الطفل مش عارفة جاب ايه درجة ايه بينضرب، مش عارفة بيحصل ايه بينضرب بيعمل، لا احنا ما عندناش الكلام ده، خلينا ماشيين صح ومشوا معايا بالكلام اللي بقوله. طبعا يعني الامر ده مهم جدا جدا لكل مربي ولكل اب وام يعرف ان انا ما ينفعش اضرب قبل 3 سنين وقبل. طيب موضوع القرآن، موضوع القرآن احنا هنخصص له يعني حاجة لوحده ان شاء الله بإذن الله، لأني طبعا من مصلحتي ومن مصلحة الكون البشرية كلها ان يطلع اولادي حملة لكتاب الله. انا مش عايز حافظ قرآن مردد قرآن، انا عايزة حافظ قرآن حمله في قلبه يظهر اثر القرآن عليه. طيب بيقولوا بينسى، خلينا دلوقتي في النسيان، موضوع طبعا التكرار. يعني احنا عندنا اللي بيختم كل 5 او كل 6، يعني بيبقى في اليوم السادس ختمة الخمسة، يعني بيقرأ كام؟ 30 على الخمسة، فالستة 6 اجزاء، 5 اجزاء جزء ورا كل صلاة وكذا. طب ما فيش ده طفله هيقرأ ازاي وهيعمل ازاي؟ يبقى متتابع. انا عندي ماضي قريب وماضي بعيد، والمشايخ او المحفظين هم فاهمين الكلام ده، انا ما باخدش الجديد فقط ماشي، انا باخد الجديد والماضي القريب والماضي البعيد. امتى افضل وقت؟ اثبت وقت، مفيش حاجه اسمها افضل وقت. طبعا افضل وقت من بعد صلاه الفجر لحد الساعه 10 الصبح، دوت اللي بيبقى تركيز المخ فيه، وهنتكلم على الحاجات دي بعد كده بلاش نحرقها يعني، ولكن خلينا نقول بصفه عامه. طيب كده وقتنا خلاص. طيب يعني انا يعني كان نفسي صراحه الحلقه تطول ساعه وساعتين، ولكن احنا ملزمين بوقت. تابعوا الحاجات يا جماعه اللي قلناها في اول الحلقه، وندعو الله سبحانه وتعالى انه ينفعنا وينفعكم بيها، ويجعل بيوتنا واولادنا وقلوبنا كلها يعني عباد لله حق العباده. اللهم امين. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا.